نعمل بآي الكتاب الكريم بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت رواها الثقات لنا بالآثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول حول أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، كذلك نسعد بكم أنتم لمتابعة هذه الحلقة. بسم الله نبدأ صاحب الفضيلة، لعلنا يعني ما زلنا في سورة البقرة وفي هذه الحلقة نتحدث عن الآية 89 عن قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سبحان الله، هذه الآية دكتور دي بتسوقك للخلف ورهناك، نعم، وبرضو بتجيبك لقدام في الأحداث التاريخية، بتسوقك للخلف. لماذا جاء اليهود إلى المدينة؟ ده سؤال. نعم، لماذا جاءوا؟ جاءوا إلى المدينة ليؤمنوا بالنبي الخاتم عليه الصلاة. نعم، قرأوا في كتبهم في التوراة ووصايا النبيين أن نبي آخر الزمان سيهاجر إلى جزيرة العرب، أرض في جزيرة العرب. هذه الأرض، أرض في جزيرة العرب، صفة واحد. اثنين، ذات نخل. ثلاثة، بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية. أربعة، بين لابتين من عير إلى ثور. يا سلام، الصفات دي موجودة عندهم، الصفات دي تنطبق تماما في المدينة وفي خيبر. سبحان الله، خيبر في جزيرة العرب ذات نخل بين حرتين وبين لابتين. يا سلام، فاختلف اليهود، وده ده اختلاف نوع، ما ده ممكن راجح ده ممكن راجح، يعني ما تقدر تقطع يعني. فمنهم من هاجر إلى خيبر ومنهم من هاجر إلى المدينة، والتواصل بيناتهم موجود. فإذا ظهر في خيبر أهل المدينة حيمشوا خيبر، وإذا ظهر في المدينة أهل خيبر حييجوا المدينة. بالتواصل بينهم. بالتواصل بينهم، يعني ما في مشاكل بيناتهم، وخلاف مقبول، يعني زي مسألة فقهية خلافية بين المالكية والشافعية مثلا، وكل طرف يقبل الرأي الثاني، ما مسألة صعبة خالص يعني. يعني في مسائل كثيرة زي دي، أمثلتها كثيرة في الفقه الإسلامي، فدي زيها يعني. إنه الراجح عندنا المراد بها خيبر، ده الراجح عندنا المراد بها يثرب، المدينة. فهؤلاء هاجروا إلى هنا وهؤلاء هاجروا إلى هناك، فهذا هو سبب مجيء. لأن واحد بيسأل اليهود علاقتهم شنو بالمدينة، علاقتهم شنو بخيبر، واليهود الآن ناكرين تماما مسألة المدينة وخيبر دي الآن، ما صحنا من التاريخ. بعد ما كانوا مقرين بها في البداية وقاعدين فيها. أيوة، الآن المعاصرين الآن. أيوة نعم. أيوة، ما تماما ناكرينها، لأنها بتلزمهم يا دكتور. ما هو أنت إذا درست ودرست ناسك في التاريخ إنه اليهود مشوا المدينة، السؤال لماذا مشوا المدينة؟ أيوة. مش عشان النبي الخاتم. طيب النبي الخاتم ها جا ولا ما جا؟ جا. جا. جواب كان ما جواب. كان جا وين ما منتبه ليه؟ وكان ما جاء، ما جاء طيب مركته ليه؟ هاي كان ما جاء مركته ليه؟ وكان جاء ليه ما عملتوا فيه؟ هاي حجة كده. قالوا يا أخي نحن نريح نفسنا، أمسح مسحها طوالي. الآن ما في، يقول لك ما في كلام زي ده يعني. حتى ما أعرف، يقول لك فيه ما أعرف يهود قروا بذلك، ده بكون متمرد أصلا على التعليمات يعني بتاعتهم. لكن عموما كده عندهم توارثوا، إنه يقول لك ما في حاجة اسمها مدينة ولا خيبر ولا بني قريظة ولا بني نضير ولا ما قينقاع ولا ده، ما عندنا يقول لك سبحان ولا بني المصطلق. لا إله إلا الله. سبحان الله، لكنها موجودة في كتب أسلافهم. أي طبعا طبعا أكيد، ما هم غيروا بعد ذاك، ما اللي يقول حكاية ما ماشية، الإلزامات ما في داعي لها يعني. سبحان الباب اللي يجي لك منه الريح سده، استريح اكفل الباب ده والغي عادة بإنكارات ببساطة. ناس المحرقة، وخلينا من الحياة بيجي المشاكل ديك، لكن أصلا بينكروا يعني، ما تاريخهم كله إنكار يعني. حسي لو جيت تتكلم لهم في ثوابت حصلت حتى في التاريخ الحديث يعدوها جريمة كبيرة جدا مش كده؟ لو جيت تتكلم عن الشيء الحاصل وناس هتلر وناس ألماني ما بيقبلوا منك كلام زي ده في الحقائق. فعلى كل حال هذا هو السبب، زي ما قلت لك الآية بتوديك ورا شديد وبتجيبك قدام، برضو بتجيبك قدام اليهود يا دكتور، هم سبب دخول أهل المدينة الإسلام. سبحانه. أي والله سبحانه. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل عليه الصلاة والسلام، وكان بيقول للناس أنا نبي. وأهل مكة طبعا كانوا متخوفين جدا، لأنه إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ولو غيرنا الدين وغيرنا الأصنام والناس دي ما حيقبلونا تاني، العرب اللي بيجونا. صحيح. وربنا رد عليهم في آيات كثيرة طبعا مش كده؟ نعم نعم. فعشان كده الله قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. هم خايفين من الجوع ومن الخوف، ربنا أدليهم عقوبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه، والعرب كانوا لا يأبهون به عليه الصلاة والسلام، ما شغالين به كلامه كثير، لأنه قصة نبي ورسول دي في ثقافتهم ما فيه. آخر نبي إسماعيل عليه السلام، آخر نبي وآخر رسول بيعرفوه آلاف السنين، بعيد بعيد بعيد. أيوة نعم، فرق بعيد منه من خلاص تناسل عمر النسودة. لكن اليهود قصة نبي دي عندهم، والنصارى عندهم ومتوقعين نبي يجي. الناس العرب ديك ما عندهم قصة نبي متوقع أصلا يعني يعني. فلذلك يعني هم بيقول لك مثلا إبراهيم هو نبي ورسول من الله، وإسماعيل نبي ورسول من الله، بعد خلاص يتقفل الباب على كده عندهم، ما عندهم حاجة، خلاص انتهى الموضوع على كده، ولا بيتناقشوه يعني. ولا يعني لو سألت واحد قلت له مثلا هل إسماعيل هو خاتم النبيين، يقول لك مثلا ذات ما فكرت فيه أنا، هو خاتم ولا ما خاتم، يعني الباب يتقفل على كده. فعشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه للناس الموسم، موسم الحج، وكانوا لا يأبهون به، ما شاء يعني ما شغالين يعني. فلما عرض نفسه لناس المدينة، ناس الأوس والخزرج، قالوا هو النبي الذي خبرتنا عنه يهود. لا إله إلا الله. تخيل، عشان كده آمنوا بقت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. مهدوا ليهم. مهدوا ليهم، يعني لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، لقوا فعلا مهيئين إنه في نبي حيجي الزمن ده، ده زمن ده. لا إله إلا الله. وكل مرة هذه الآية دي ذاتها يا دكتور يستفتحون على الذين كفروا. طيب معنى الآية شنو؟ معنى الآية كانوا إذا دخلوا في أي مشاكل مع ناس المدينة أو شعروا شيء من الاضطهاد، طبعا هم ماسكين التجارة، مثلا واحد من ناس المدينة كده يكون صاحب مكان يعني، ممكن يأكلون في القروش، يقول لهم تزادكم جابكم هنا شنو؟ تزادكم شنو يعني؟ أستانا ممكن بيجرد قلم أطردكم برا، ما بلدهم، ما بلدهم أصلا يعني، عندهم القروش عندهم التجارة، لكن البلد ما حقتهم، لو قاموا عليهم ناس البلد ممكن يطردون برا. فكانوا بيشعروا بشيء من الاستضعاف، فبيدعوا الله عز وجل، يقولوا يا الله نحن ما جئنا إلى هنا إلا نصرة لنبيك فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان. يستفتحون على الذين كفروا، يدعوا الله عز وجل على الكافرين بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، نحن جئنا نؤمن به يا الله، جئنا لمؤازرة نبيك، لمناصرة نبيك، فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله. فكانوا يقولوا كده، ودي بترسخ مفاهيم برضو عند الناس المدينة إنه في نبي جاي. وكان بيقول لهم الواحد يعني يقول لهم تسبت تضطهدونه كده، انتظروا أصبروا زمانكم، ولا هذا زمن النبي الخاتم وهذا مهجره، حيجي حاجر في البلد دي، وبعد ذاك نوريكم نحن الآن يعني بتتقوى علينا، نحن بعد ذاك حنوريكم. يا سلام. فمسألة دخلت فيهم خلاص، يعني تتخيل الإنسان يتكلم معك بالتهديد، خلاص دي ترسخت في أذهانهم، فكانوا سببا لي يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوه تماما كفر، وكفى بالله شهيدا، يعني جاءهم ما عرفوا، يعني ما مسألة شك، عرفوا تماما، عرفوا كفروا به. لا إله إلا الله. فلعنة الله على الكافرين، هم استفتحوا على الذين كفروا، اتقلب عليهم، نصرنا على القوم الكافرين، ربنا ينصرنا عليهم يا أيها الكافرون يعني. فسبحان الله. طيب لماذا لم يؤمن اليهود؟ لماذا لم يؤمن؟ هم جايين يؤمنوا، لماذا لم يؤمنوا؟ حسب من عند أنفسهم. سبحان الله. نعم، يعني كان لا ينتابهم أدنى شك أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيكون من بني إسرائيل. مع أن سبحان الله لو فكروا قليلا يا دكتور حيلقوا ما من بني إسرائيل. ما أنت قلت لكم التعليمات في التوراة وفي التلمود هاجروا هناك عشان تناصروا الحقيقي هاجر. طيب كان منكم كان ما جمعاكم كان ولا كانوا يلتوا هنا أنتوا يعني ومنتظرين أنه يهاجر. حيهاجر من وين يعني؟ حيهاجر من وين؟ ما ديك استقروا في خيبر ديك استقروا في المدينة حيجيبكم من وين يعني؟ ما حكموا أيوة ما حكموا العقل سبحان الله. فسبحان الله عشان كده بقول لك أمية بن أبي الصلت وصل ما لم يصل إليه اليهود. كيف؟ هو كان بيقرأ كتبهم لكن عرف أنه نبي آخر الزمان من بني إسماعيل ما من بني إسرائيل. هو ذاته من بني إسماعيل قال خلاص أبقانا. عاش الدور. أيوة عاش الدور. يلا قابلوا إشكال تاني. قرا لقى اسمه محمد. الرجل ده رجل ما سهل بالمناسبة. قام دعا ناس مكة عمل له وليمة كبيرة جدا كده. إن شاء الله خير. والله قال لهم يا أخوان أنا يعني قررت أغير اسمي. في شنو أغير اسمي لاسم محمد. قالوا فقد عقله خبله وفيق. الله يعوضنا فيه. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمن لسانه وكفر قلبه. وكان حتى قال للصحابي قال لي أنشدني من شعر أمية بن أبي الصلت. وكان كل ما أنشده يقول له هي زيد زيد زيد. قال حتى بلغ 100 بيت يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع. وسبحان الله تعرف أشعاره لو يعني بيمسك ليك البشرية دي مما ربنا خلق آدم. سبحان الله. وأمر الملائكة يسجدوا والملائكة سجدوا إلا إبليس. تخيل. ويجيب لك نوح والطوفان. أي والله. ويجيب لك إبراهيم والنار ويجيب لك موسى وفرعون. حتى الكثير جايب بعض أبياتي في طه تقديم زنصر الطافي عن ماذا يقول موسى لفرعون. ماذا أمر الله أن يقول موسى لفرعون. جايب أبيات شعرية صحيح. كان مطلع شديد. كان مطلع وكان حافظ ويحولها لشعر يستمتع به. وقال خلاص يبقى هو النبي. فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام واسمه محمد ومن ولد إسماعيل وحيكون في مكة دار يعمل سمو لقى الشهر ما نبع عشان كده قام أعوذ بالله كفر قلبه والعياذ بالله. لا إله إلا الله. فالله المستعان يعني شوف هذه الآيات يعني تبين أنه اليهود قوم غدر ومكر يعني بعد ما عرفوا أنه الحق من الله سبحانه وتعالى وأن هذا هو الدين الحق وأن كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني ديل معناه لا يرجون لله وقارا أبدا. لا إله إلا الله. ما فرق بين إنسان يا أخي هو مشكك هل هو ولا ما هو وبين إنسان تيقن تماما أنه هو. نعم. وده بيجي معك في الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. اليقين الذي وصلوا الدرجة الوصلاء من اليقين على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كأني بأحد المشاهدين شيخ يسأل ويقول ذكرت أن العرب في المدينة لم يكونوا يعني على علم بما جاءوا من أجله اليهود. كانوا على أي ملة؟ الناس المدينة. العرب. هو على الدين زي دين مكة واحد. حتى الأصنام التي تعبد مشتركة بالمناسبة. يعني أهل المدينة نفسهم يعبدوا اللات ويعبدوا العزة ويعبدوا منات ويعبدوا الأصنام دي نفسها كل العرب يعبدون نفس الأصنام. حتى في أسباب النزول في الصفا والمروة إساف ونائلة قال لك أهل المدينة تحرجوا لأنه كانوا بيعبدون في الجاهلية ويسعد الصفا والمروة بيناتهم. إن شاء الله نأتيها في موضعها. فالمهم يعني الله المستعان ده دينهم على الشرك وديل معارفينهم أهل الكتاب بيقولوا ديل أهل الكتاب لكن شيء خاص بهم. واليهود ذاته يا دكتور ما حريصين إنه الناس يدخلوا معهم في اليهودية لأنه ما الدين ما يسمح. وليه يوم الليلة اليهود ما بيدعوك لأن تتهود. سبحان. أي يدعو الناس أن يتركوا الأخلاق. يعني دارين الناس كلهم يكونوا بلا أخلاق. لا إله إلا هم. وهم كان بيقوا أخلاق ولا ما أخلاق حيدخلوا النار 40 يوم يدخلوا الجنة ما فرقت كثير. لكن الناس ديل كلهم يكونوا بلا أخلاق. شكرا تلقاهم مثلا يركزوا على الإعلام على يعني هسه لما تشوف مثلا أشياء الفاضحة والإباحية الفائدة شنو استفيد شنو لا ده فاهم كده ده إنه الناس يكونوا بلا أخلاق يحبون أن تشيع الفاحشة في الدنيا في العالمين. لا شفت كيف ما بيدعو ذول. لو واحد مش قال لهم يا إخوان إذا أبقى يهودي يقول لا ما في طريقة. عشان كده ما عندهم زي النصارى التنصير والتبشير ما عندهم. ولذلك شوف أثر النصارى في العرب. فكان في نصارى في